خطر خيالي مع الليالي احتر خيالي مع الليالي مين اللي يعرف جواب سؤالي حيرني في الخيال شفته صوت يسحرني عمري ما سمعته طفل حيرني في الخيال شفته صوت يسحرني عمري ما سمعته مر بشبابي قلت هي مرة دق على بابي على بابي مرة ورا مرة وانا كنت خالي واحتر خيالي مين اللي يعرف مين كنت خالي واحتر خيالي